بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، بدأنا بحمد الله تعالى الدرس السابق في كتاب الجنائز، ونحن مع الترجمة الثانية. يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب الأمر باتباع الجنائز. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن الأشعث أنه قال: سمعت معاوية ابن سويد ابن مقر عن البراء رضي الله عنه قال: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع: أمرنا باتباع الجنائز، وعيادة المريض، وإجابة الداعي، ونصر المظلوم، وإبرار القسم، ورد السلام، وتسمية العاطس، ونهانا عن أنية الفضة، وخاتم الذهب، والحرير، والديباج، والقسي، والاستبرق. قال حدثنا محمد هو ابن يحيى الذهلي قال حدثنا عمرو بن أبي سلمة عن الأوزعي أنه قال: أخبرني ابن شهاب قال: أخبرني سعيد بن مسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس. تابعه عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، ورواه سلامة عن عقيل. قول باب الأمر باتباع الجنائز. قال الزيني بن نير: لم يفصح بحكمه، لأن قوله أمرنا عام من أن يكون للوجوب أو للندب، وإن كان ظاهر الأمر الوجوب يعني. فقال باب الأمر باتباع الجنائز، يعني هل هذا الأمر واجب أو مستحب؟ كأنه يقول أن المسألة فيها خلاف، ولكن في أمر باتباع الجنائز على الوجوب أو على الاستحباب، أدنى درجات الأمر الاستحباب. قول عن الأشعث وابن أبي الشعثاء المحاربي، قول عن براء بن عازب أورده في المظالم في كتاب المظالم، عن سعيد بن الربيع عن شعبة عن أشعث فقال فيه: سمعت البراء بن عازب. ولمسلم من طريق زهير بن معاوية عن أشعث عن معاوية بن سويد قال: دخلت على البراء بن عازب فسمعته يقول فذكر الحديث. قوله: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع، أما المأمورات فسنذكر شرحها في كتاب الأدب واللباس الجزء العاشر، والذي يتعلق منها بهذا الباب اتباع الجنائز. وأما المنهيات فمحل شرحها كتاب اللباس، وسيأتي الكلام عليها فيه. وسقط من المنهيات في هذا الباب واحدا سهوا، إما من المصنف أو من شيخه، لأنه قال نهانا عن سبع ونهانا عن قال أمرنا بسبع ونهانا عن سبع، وذكر في المنهيات ست: أنية الفضة، يعني الأكل في أنية الفضة، وخاتم الذهب، لبس خاتم الذهب، والحرير، والديباج، والقسي، والاستبرق. فهذه ستة، ففي واحدة سقطت إما من المصنف البخاري أو من شيخه هو أبو الوليد. قول حدثنا محمد كذا في جميع الروايات غير منسوب. قال الكلابذي هو الذهلي، وعمر بن أبي سلمة هو التنيسي، وقد ضعفه ابن معين بسبب أن في حديثه عن الأوزعي مناولة وإجازة. دي طريقة من طرق التحمل، يعني الطرق مختلفة، قد يسمع من الشيخ، قد يقرأ على الشيخ وهو جالس، قد يعطي كتابه مثلا الإمام مالك يعطي الموطأ مثلا للقعنبي أو لمحمد بن يوسف أو غيره، فيقول له أجزتك برواية يعني هذا الكتاب عني مناولة مع إجازة، فيقول ابن معين يعني طبعا هذه طرق التحمل مختلف فيها هل هي جائزة أو غير جائزة، فيقول ابن معين ضعف عمرو بن سلمة ابن أبي سلمة التنيسي بسبب يعني أنه أخذ حديث الأوزعي مناولة وإجازة، لكن بيّن أحمد بن صالح المصري أنه كان يقول فيما سمعه حدثنا ولا يقول ذلك فيما لم يسمعه، يعني بالنسبة للطرق اللي هي زي المناولة والإجازة لا يقول فيه يعني حدثنا، وهنا عن طبعا لم يقل حدثنا، لا يقول ذلك فيما لم يسمعه على هذا فقد عن هذا الحديث فدل على أنه لم يسمعه. يقول الجواب عن البخاري أنه يعتمد على المناولة ويحتج بها, أن طرق التحمل هذه بيختلف فيها العلماء, ولكن البخاري بيجيز يعني هذه الطريقة ويحتج بها, فلذلك يعني أورد هذا الحديث. وفي عمرو بن أبي سلمة عن الأوزاعي ولم يصرح بالتحديث. وقصار هذا الحديث أن يكون منها, وقد قباه بالمتابعة التي ذكرها عقبه, قال تابعه, يبدو تابع عمرو بن أبي سلمة, تابعه عبد الرزاق اللي هو الصنعاني, قال أخبرنا معمر ورواه سلامة عن عقيل, طبعا عن الزهري, معمر يروي عن الزهري اللي هو ابن شهاب, وأيضا عقيل يروي عن الزهري. فكأنه يقول أن عمرو بن سلمة لأنه متكلم فيه لم يتفرد بذلك, ولكن تابعه يعني عبد الرزاق عن معمر عن ابن شهاب, وأيضا رواه سلامة عن عقيل عن ابن شهاب. يقول وقد قواب المتابعة التي ذكرها عقبه ولم ينفرد به عمرو, ومع ذلك فقد أخرجه الإسماعيلي من طريق الوليد بن مسلم وغيره عن الأوزاعي, وكأن البخاري اختار طريق عمرو لوقوع التصريح فيها بالإخبار بين الأوزاعي والزهري. قال أخبرني ابن شهاب يعني الزهري. ومتابعة عبد الرزاق التي ذكرها وصلها مسلم, وقال في آخره كان معمر يرسل هذا الحديث وأسنده مرة عن ابن المسيب عن أبي هريرة, وقد وقع لي معلقا في جزء الذهلي, قال أخبرنا عبد الرزاق فذكر الحديث. وأما رواية سلامة وهو بتخفيف اللام وهو ابن أخي عقيل فأظنها في الزهريات للذهلي, الذهلي اللي هو محمد بن يحيى الذهلي اللي حدث بينه وبين البخاري يعني المشكلة, يعني له أحاديث ينتفرد بها عن الزهري تقريبا 30 حديث, فمجموعة يعني في جزء يسمى الزهريات لمحمد بن يحيى الذهلي, يعني تفرد بها الإمام الزهري, وله نسخة عن عمه عن الزهري, ويقال أنه كان يرويها من كتاب. قوله حق المسلم على المسلم خمس في رواية مسلم من طريق عبد الرزاق, خمس تجب للمسلم على المسلم, وله من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال حق المسلم على المسلم ست, وزاد وإذا استنصحك فانصح له. وقد تبين أن معنى الحق هنا الوجوب خلافا لقول ابن الطال مراد حق الحرمة والصحبة, والظاهر أن المراد به هنا وجوب الكفاية, لأن في اتباع الجنائز وعيادة المريض وجوب الكفاية, يعني إذا يعني فعله البعض سقط الحرج عن الباقين. لو واحد مات في قرية ولم يصلي عليه أحد يأثم أهل القرية, ولكن لو صلى عليه جماعة سقط الحرج عن الباقين. أيضا رد السلام, لو واحد ألقى السلام على جماعة كلهم سكتوا فالسمع ولم يردوا فيأثم الجميع, ولكن لو رد حتى واحد ف يسقط الحرج عن الإيه الباقي, كذلك عيادة المريض وإجابة الدعوة وتشميت الإيه العطس, فهذا إيه واجب كفائي. قوله رد السلام يأتي الكلام على أحكامه في الاستئذان, وعيادة المريض يأتي الكلام عليه في المرضى, وإجابة الدعوة يأتي الكلام عليه في الوليمة, وتشميت العطس يأتي الكلام عليه في الأدب, وأما اتباع الجنائز فسيأتي الكلام عليه في باب فضل اتباع الجنائز في وسط كتاب الجنائز, والمقصود هنا إثبات مشروعيته فلا تكرار. ترجمة الثالثة, يقول الإمام البخاري باب الدخول على الميت بعد الموت إذا أدرج في أكفانه. طبعا الميت بيتغير يعني, فقد يظن ظن لا يجوز الدخول عليه يعني, ولكن هو أورد يعني حديث كثيرة فيها الدخول على الميت. قال حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله طبعا بن مبارك قال أخبرنا, أخبرني معمر ويونس عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة عبد الرحمن بن عوف أن عائشة رضي الله عنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته قالت أقبل أبو بكر رضي الله عنه على فرسه من مسكنه بالسنح حتى نزل, يعني عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم, حتى نزل فدخل المسجد فلم يكلم الناس, لأن الصحابة كانوا يعني في كان عمر بن الخطاب يعني هائش في الناس ويقول إني لا إنه لم يمت وإنه ذهب يعني كما ذهب موسى يناجي ربه, وإني أرجو أن يأتي فيقطع أيدي وأرجو الرجال يزعمون أن محمدا قد مات. فجاء أبو بكر فدخل فقبل النبي صلى الله عليه وسلم وقال طبت حيا وميتا والله لا يجمع الله عليك الموتتين, ثم خرج فقال لعمر اجلس فلم يجلس, قال اجلس فلم يجلس, فتركوا وكلم الناس فتركوا عمر واجتمعوا على أبي بكر. يقول أقبل أبو بكر رضي الله عنه على فرسه من مسكنه بالسنح حتى نزل, فدخل المسجد فلم يكلم الناس حتى دخل على عائشة رضي الله عنها فتيمم النبي صلى الله عليه وسلم. تيمم يعني قصد, والتيمم هو القصد إلى الصعيد الطاهر لمسح الوجه واليدين واستباحة الصلاة بذلك. تيمم النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسجى, المفروض تيمم النبي في كده عندك يبقى في خطأ مطبعي, تيمم هو النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسجى ببرد حبرة فكشف عن وجهه ثم أكب عليه فقبله ثم بكى فقال بأبي أنت وأمي يا نبي الله, ليجمع الله عز وجل عليك موتتين, أما الموتة التي كتبت عليك فقد متها. قال أبو سلمة فأخبر ابن عباس رضي الله عنهما أن أبو بكر رضي الله عنه خرج وعمر رضي الله عنه يكلم الناس فقال اجلس فأبى, فقال اجلس فأبى, فتشهد أبو بكر رضي الله عنه فمال إليه الناس وتركوا عمر. فقال أما بعد, فمن كان منكم يعبد محمدا صلى الله عليه وسلم فإن محمدا صلى الله عليه وسلم قد مات, ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. قال الله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فوالله لكأن الناس لم يكونوا يعلمون أن الله أنزل الآية حتى تلاها أبو بكر رضي الله عنه فتلقاها منه الناس, فما يسمع بشر إلا يتلوها. وطبعا الآية نزلت بعد غزوة أحد, يعني كان أشياء في غزوة أحد يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني مات, وبعض الصحابة جلسوا عن القتال وقالوا على ما نقاتل وقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم, وبعضهم قال قوموا فموتوا على ما مات عليه. فكأن ما حدث في أحد كان تهيئة للصحابة حتى يتحملوا يعني هذه الصدمة وهذه الرزية وهذه المصيبة التي لم تصب البشرية بمثلها. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني خارجة ابن زيد ابن ثابت أن أم العلاء امرأة من الأنصار بايعت النبي صلى الله عليه وسلم, أخبرته أنه اقتسم المهاجرون قرعة فطار لنا عثمان ابن مظعون. النبي صلى الله عليه وسلم يعني وزع المهاجرين على الأنصار بالقرعة, فوقع يعني عثمان بن مظعون يعني في بيت أم العلاء الأنصارية, تقول فأنزلناه في أبياتنا فوجعه الذي توفي فيه تلوية فمرض فمرضنا يعني عالجناه, فلما توفي وغسل وكفن في أثوابه دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت رحمة الله عليك أبا السائب فشهادتي عليك لقد أكرمك الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما يدريك أن الله قد أكرمه, لأن الميت يعني أمر إلى الله يعني, فهو كره أن هي قطعت له بالإيه بأن الله أكرمه. فقلت بأبي أنت يا رسول الله فمن يكرمه الله, فقال أما هو فقد جاءه اليقين, وأعبد ربك حتى يأتيك اليقين والموت, والله إني لأرجو له الخير, والله ما أدري وأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يفعل بي. قالت فوالله لا أزكي يعني أحدا بعده أبدا. في بعض الروايات في طول في الرواية فرأت له يعني عينا تجري, فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فقال ذاك عمله. قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا ليث مثله, وقال نافع ابن يزيد عن عقيل ما يفعل به, بدل ما يفعل به, ما يفعل به, وتبعه شعيب وعمر بن دينار ومعمر. قال حدثنا محمد بن بشار وبندار قال حدثنا غندر ومحمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن منكدر أنه قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لما قتل أبي جعلت أكشف الثوب على وجهه أبكي. وكان عبد الله بن حرام يعني قال لأولادي إني لا أراني إلا من أول من يقتل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم غدا، يعني في ليلة يعني أحد. قالوا فكان أول قتيل، فهو ما شعرش أنه بس يقتل، لا ده هو من أول من يقتل فكان أول قتيل. لما قتل أبي جعلت أكشف الثوب عن وجهي أبكي وينهوني، والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينهاني. وطبعا السؤال بين البخاري على جواز دخول الميت وكشف وجهه أو النظر إليه. فجعلت عمتي فاطمة تبكي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تبكين أو لا تبكين؟ ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعتمه. تابعه ابن جريج قال أخبرني ابن المنكدر، يبقى تابع شعبة ابن جريج في الرواية عن ابن المنكدر أنه سمع جابر رضي الله عنه. قول باب دخول على الميت بعد الموت إذا أدرج في أكفانه أي لف فيها. قال ابن رشيد موقع هذه الترجمة من الفقه أن الموت لما كان سبب تغير محاسن الحي التي عهد عليها، ولذلك أمر بتغميضه وتغطيته. وقد تكون هناك علامات يعني نسأل الله العافية لسوء الخاتمة، فلذلك لا يدخل الميت إلا الأمناء الذين لو رأوا خيرا نشروه ولو رأوا شرا ستروه. كذلك وظن المنع من كشفه حتى قال نخعيا ينبغي أن لا يطلع عليه إلا الغاسل له ومن يليه، يعني من يساعده. فترجم البخاري على الجواز ذلك، ثم أورد فيه ثلاث أحاديث، أوله حديث عائشة في دخول أبي بكر على النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن مات، وسيأتي مستوفى في باب الوفاء آخر المغازل آخر الجزء السابع. ومطابقته للترجمة واضحة كما سنبينه. وأشد ما فيه إشكالا قول أبي بكر يجمع الله عليك موتتين، وعنه أجوبة، فقيل هو على حقيقته، وأشار بذلك إلى الرد على من زعم أنه سيحيا فيقطع أيدي رجال، وقول عمر رضي الله عنه، لأنه لو صح ذلك لزم أن يموت موتة أخرى، فأخبر أنه أكرم على الله من أن يجمع عليه موتتين كما جمعهم على غيره، كالذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف، وكالذي مر على قرية وهي خوية على عروشها. وهذا أوضح الأجوبة وأسلمها. وقيل أراد لا يموت موت أخرى في القبر كغيره، إذ يحيى ليسأل ثم يموت، وهذا جواب الداودي. وطبعا أرجح من ذلك أن يعني أن العصام الذين يموتون موت ثانية في النار، يعني وذلك المؤمن يقول أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين، إن هذا لهو الفوز العظيم. فالذي يدخل الجنة من أول وهلة يعني من أهل التوحيد يعني طبعا بيخلد في الجنة، والذي يدخل النار من أهل المعاصي من الموحدين بيموت يعني مرة ثانية في النار، ثم يقضي مدة ويخرج يعني برحمة أرحم الراحمين، ثم بشفاعة الشافعين ويدخل الجنة، فيموت موتة ثانية. يعني فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يموت، وكذلك أهل الإيمان لا يموتون يعني إلا الموتة الأولى. وقيل أراد لا يموت موتة أخرى في القبر كغيره، إذ يحيى ليسأل ثم يموت، وهذا جواب الداودي. وقيل لا يجمع الله موت نفسك وموت شريعتك، وده طبعا على سبيل المجاز يعني. وقيل كنا بالموت الثاني عن الكرب، أي لا تلقى بعد كرب هذا الموت كربا آخر. ثانية حديث أم العلاء الأنصارية في قصة عثمان بن مظعون، وسيأتي بأتم من هذا السياق في باب القرعة آخر الشهادات وفي التعبير كتاب التعبير. ثالثة حديث جابر في موت أبيه، وسيأتي في كتاب الجهاد. ودلالة الأول والثالث مشكلة، لأن أبو بكر إنما دخل قبل الغسل فضلا عن التكفين، وعمر ينكر حينئذ أن يكون مات، فهذا واضح أنه قبل أن يكف يغسل ويكفن، ولأن جابرا كشف الثوب عن وجه أبيه قبل تكفينه. وقد يقال في الجواب على الأول إن الذي وقع دخول أبو بكر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسجى أي مغطى، فيؤخذ منه أن دخول على الميت يمتنع إلا إذا كان مدرجا في أكفانه أو في حكم المدرج وهو مغطى، لئلا يطلع على ما يكره الاطلاع عليه. وقال الزين بن منير ما محصله، كان أبو بكر عالما بأنه صلى الله عليه وسلم لا يزال مصونا عن كل أذى، فساغ له الدخول من غير تنقيب عن الحال، وليس ذلك لغيره، ويخشى من دخوله على غيره من التغير مثلا أو من الخوف على الاطلاع على شيء من أي من، ولكن هذا يعني يسلم منه النبي صلى الله عليه وسلم. أما الجواب عن حديث جابر، فأجاب ابن منير أيضا بأن ثياب الشهيد التي قتل فيها هي أكفانه، فهو كالمدرج أنه يعني يدفن في ثيابه وفي دمائه لا يغسل. ويمكن أن يقال نهيهم له عن كشف وجهه يدل على المنع من الاقتراب من الميت، ولكن يتعقب بأنه صلى الله عليه وسلم لم ينهى، ويجاب بأن عدم نهيهم عن نهيه يدل على تقرير نهيهم، فتبين أن الدخول الثابت في الأحاديث الثلاثة كان في حالة الإدراج أو في حالة تقوم مقامها. قال ابن رشيد: المعنى في الحديثين من كشف الميت بعد تسجيته مساو لحاله بعد تكفينه، والله أعلم. في هذه الأحاديث جواز تقبيل الميت تعظيما وتبركا، وده كلام بيوجد أحيانا في الإيه يعني في الشرح النووي لصحيح مسلم وفتح الباري شرح الحافظ ابن حجر، انهم بيقيسوا الايه التبرك. يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم له وضع خاص، يعني الصحابه كانوا يتبركون يعني باثاره ويعني بشعره وبالماء المتساقط من اعضاء وضوئه، ولكن لم يفعلوا ذلك مع ابي بكر وعمر مع انهم افضل الصحابه، ولم يفعل ذلك التابعون مع الصحابه، فيدل ان هذا امر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. فقياس غيره عليه قياس يعني مع الفارق. وجواز التفدية بالآباء والأمهات، وقد يقال هي لفظة اعتادت العرب أن تقولها ولا تقصد معناها الحقيقي، حقيقة التفدية بعد الموت لا تتصور. وجواز البكاء على الميت، وسيأتي مبسوطا قوله في حديث عائشة: أخبرنا عبد الله بن مبارك ومعمر بن راشد ويونس هو ابن يزيد، والسنح بضم المهملة وسكون النون منازل بني الحارث بن خزرج، وكان أبو بكر متزوجا فيهم في عوالي المدينة والله أعلم. قوله: فتيمم أي قصد، وبرد حبرة بوزن عنبة، ويجوز فيه التنوين على الوصف وعدمه على الإضافة. برد حبرة يعني من حبرة على الإضافة أو على الوصف، برد حبرة إنه هو صفة يعني، وهي نوع من برود اليمن مخططة غالية الثمن. قوله: فقبله أي بين عينيه، وقد ترجم عليه النسائي وأورده صريحا. وقوله: التي كتب الله في رواية الكشميني: التي كتب بضم أوله على البناء المجهول. قوله في حديث أم العلاء أنه اقتسم، الهاء ضمير الشأن، واقتسم بمعنى المثنى، والمعنى أن الأنصار اقترعوا على سكن المهاجرين، يعني من يعني يسكنهم، كأنهم يعني تنازعوا على ذلك وتسابقوا، فاخترع بينهم النبي صلى الله عليه وسلم يعني فوقع عثمان بن مظعون عند أم العلاء الأنصارية لما دخل عليه المدينة. وقوله: فطار لنا أي وقع في سهمنا، وذكره بعض المغاربة بالصاد فصار لنا، وهو صحيح من حيث المعنى إن ثبتت الرواية. وقوله: أبا السائب تعني عثمان بن مظعون اللي هو المذكور، فهذه كنيته. ما يفعل به في رواية به وهو غلط منه، فإن المحفوظ في رواية الليث هذا، ولذلك عقب المصنف في رواية نافع ابن يزيد عن عقيلة لفظه ما يفعل به، وعلق منها هذا القدر فقط، إشارة إلى أن باقي الحديث لم يختلف فيه. رواية نافع المذكورة وصلاة الإسماعيلي، وأما متابعة شعيب فستأتي في أواخر الشهادات موصولة، وأما متابعة عمرو بن دينار فوصلها ابن أبي عمر في مسنده يعني ابن عيين عنه، وأما متابعة معمر فوصلها المصنف في التعبير يعني البخاري من طريق ابن مبارك عنه، وقد وصلها عبد الرزاق عن معمر أيضا، ورويناها في مسند عبد بن حميد أنه قال: أخبرنا عبد الرزاق ولفظه: فوالله ما أدري وأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يفعل بي ولا بكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك موافقة لقوله تعالى في سورة الأحقاف: قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم. وكان ذلك قبل نزول قوله تعالى: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. يعني هذا كان مرجع النبي صلى الله عليه وسلم من الحديبية يعني في أواخر السنة السادسة اللي هي سورة الفتح، لأن الأحقاف مكية وسورة الفتح مدنية بلا خلاف، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا أول من يدخل الجنة، فكان هذا كان في الأول ما يفعل بي ولا بكم، ثم أخبر بأن الله جل غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وقال: أنا أول من يدخل الجنة، وغير ذلك من الأخبار الصريحة في معناه. فيحتمل أن يحمل الإثبات في ذلك على العلم المجمل، والنفي على الإحاطة من حيث التفصيل ما يفعل به تفصيلا، أو إن هذا كان في البداية ثم علم بعد ذلك ما يفعل به. قول في حديث جابر: وينهوني في رواية الكشميني وينهونني، وهو أوجه. وفاطمة عم جابر هي شقيقة أبي عبد الله بن عمر اللي هو ابن حرام. وأو في قول تبكين أو لا تبكين للتخيير، ومعناه أنه مكرم بصنيع الملائكة وتزاحمهم عليه لصعودهم بروحه، ويحتمل أن يكون شكا من الراوي، وسيأتي البحث فيه في كتاب الجهاد. طبعا الأول أرجح يعني قول تابعه ابن جريج إلى آخره، وصلى مسلم طريق عبد الرزاق عنه، وأوله جاء قومي بأبي قتيلا يوم أحد. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه.